وعن مالك عن أبي حاتم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فدله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده. مالك رحمه الله ذكر لنا من الآثار لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب صلى الله عليه وسلم، وابن عباس عن يمينه والشيوخ عن يساره ومنهم خالد وأبو بكر، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عن يمينه وهو غلام وهو عبد الله بن عباس: الشربة لك، أتأذن أن أعطي الشيوخ؟ انظروا إلى ما يعني أسمى ما يمكن من مكارم الأخلاق. الرسول لو أعطى إلى الشيوخ بادي أدي بأذن، ابن عباس هيعترض عليه؟ ما يملك يعترض عليه، لكن يبين لنا ماذا ينبغي أن نعامل الناس صغيرهم وكبيرهم في مكارم الأخلاق وآداب المجالسة. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يستأذن ابن عمه عبد الله بن عباس بن عم رسول الله يمون عليه وهو غلام حدث من أجل أن يعطي الشيوخ، ماذا كان من الغلام؟ قال: بدأت تستأذني والحق لي، والله لا أوثر على حقي منك أحدا، وفي بعض الروايات لا أوثر سؤرك، انت شربت وانا باخذ فضلك باشرب من بعدك، وهذا فضلا لا أوثر أحدا علي فيه. فتله في يده، كلمة تله ما قالش ناولا ما قالش أعطاه ما قالش خذ، لا تله، وتله كأن فيها شيء من الشدة. يقول: أخذ من التل وهو المرتفع، وإذا أردت أن ترمي شيء فوق التل تأخذ عزمك. ومنه قال: فلما أسلم وتله للجبين وقت الحزم وقت العزيمة حتى لا يتراجع ولا يتراخى. كأنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إيه؟ لما استأذنه كان ينتظر أن يأذن له، لكن لم يأذن. أسألكم بالله، أي نظام في العالم يعطي الفرد حق الحرية في اختياره والتعبير عن شعوره وإحساسه إلى هذا الحد؟ غلام حدث بين يدي رسول الله، يستأذنه رسول الله من أجل الشيوخ، وبملء فيه يقول: لا أوثر على حقي أحدا. هل عابه؟ لا. هل قال: لا ما لك حق؟ هل قال: أنت ما أنت مهدم ما تستحي هذول الكبار؟ لا والله، ما دام الحق في جانبه. يذكرنا هذا بصورة أكثر، وهي قضية بريرة جارية معروضة للبيع، وجاءت كاتبت أهلها على مبلغ مقسط وتفك نفسها، وجاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: ساعديني على الإثم على الكتابة وعلى فك نفسي. فقالت لها: كم كتبوك؟ قالت: على كذا. قالت: روحي قولي لهم إن شاءوا أن أدفع ذكرهم لهم المبلغ كاملا حالا ويكون لي الولاء دفعته، بدل ما يكون مبسطة على كم سنة. فذهبت إلى أهلها قالوا: لا يكون الولاء لنا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة، قال: اشتريها واعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شهر. اشترطيهم زي ما هم عايزين، لكن كل شرط في الهوى. فاشترطها وأعتقتها، هنا محل ليش الشاهد جارية اشترتها عائشة زوج رسول الله. حكم الإسلام في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد انتفت المساواة وانتفت المكافأة ويعطيها الإسلام حق الاختيار. إن شاءت أقامت على نكاحها مع العبد على ما كانت عليه، وإن شاءت فسخ نكاحها وملكت نفسها وخرجت من عصمة العبد. فلما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها مغير مملوكة اختارت نفسها، لما اختارت نفسها صارت ايش؟ هي تحررت بالعتق وانفسخ نكاحها وخرجت ايضا من العبد. فكان مغيث يحبها جدا، اخذ يتبعها في الطرقات، يا بغيرة يا بغيرة، يعني اخذت حريتك خلاص نسيت الماضي، لكنها ملكت نفسها فلم تلتفت اليه. فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلق مغيث بها وامتناعها عليه، فيأتي ويقول يا بغيرة مغير، يعني ايش؟ انظري في حاله، شقي عليه. فتقف موقف المعلم الكبير لنا والمتأدب أقصى غاية الأدب مع رسول الله، فتحتار وتحترز وتقول يا رسول الله أشافع أنت أم آمر؟ وين البلغاء والفصحاء؟ أشافع يعني أنت بتشفع في مغيث ولا تأمرني أنا؟ طب بعيد ولا لا؟ الشفاعة معروف والأمر واجب ولا لا؟ ماذا قال لك؟ شافع، أنا شافع في مغيث لنصعب علي. فتقول وبكل حريتها لا حاجة لي فيه. كلمة لا حاجة لي فيه تساوي من الوجه الثاني سويش سويش يا جماعة. لما قالها أنا شافع ردا لشفاعة رسول الله فيه ولا لا؟ لكن بس جبتها بإيش؟ وجه ألطف شوي. ولو نظرنا إلى أما مملوكة لمن؟ لزوجه صلى الله عليه وسلم، وهو من أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومع ذلك يتقدم بشفاعته عند جارية لزوجها، ولكن تقول ما في نفسها. هل عاد عليها؟ هل عاتبها؟ لا والله. إذن الجماعة اللي يقولوا الحرية حقوق الفرد حقوق الإنسان ويصيحون صياح الديكة ما تغني عن شيء، هذا هو الحق وهذا هو الإسلام وهذه تعاليم وحريته الحقيقية. خلينا في هذا الباب يا جماعة، والله احنا في حاجة إليه لنعرف كنوز ديننا وحقائقه الناصعة. الناس ظللوا للمسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب، وعمر معروف مهاب، العصا في يده دائما، وقال ايها الناس انك لا تغلوا في مهور النساء، لو كان الغلاء في المهور مكرمة لكان زوجات رسول الله وبناته احق بذلك. لا اسمع ان احدا زاد في صداق على بنات او نساء رسول الله. يبقى حدد الايش؟ حدد المهور. طيب يا عمر، فاذا بامرأة، ما هو رجل، امرأة تقوم في وسط المسجد، يا عمر لا خليفة لا امير لا كذا، يا عمر ليس لك ذلك. مرسوم ملكي ولا مرسوم جمهور ولا مرسوم خلافي، سميه ما شئت، من امير المؤمنين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم المرأة تقول ليس هذا لك. لماذا؟ قال لان الله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا. ماذا قال عمر؟ سكتوها؟ لا والله. اسمك شغل؟ اسمك خلي بيني وبينك؟ لا ابدا. اخطأ عمر وأصابت امرأة. بهذا النصائح يا اخوان وبهذه الصراحة وبهذا الوضوء كان الإسلام حقيقة. نقول مرة أخرى، أما يخطب الناس اسمع وأطيع فقال رجل لا سمع ولا طاعة يا عمر. أكيد انقلاب بل عيش الدعوة لا سمع وطاعة ليه؟ قال لماذا؟ قال أخبرنا بالأمس جاءت حلل وقسمت علينا حلة حلة وأنت عليك حلتين. ليش قصيت نفسك؟ وش قال عمر؟ قال أنا خليفة ولي حد؟ لا، أخبرهم يا عبد الله. من عبد الله؟ عبد الله بن عمر. فقام عبد قال نعم، حلة التي أخذتها وحلة عمر التي أخذها أنا وأنتم سواء وسواء، ولكن حلة عمر جاءت قصيرة عليه فأعطيته حلتي يكملها. قالوا الآن السمع والطاعة. طب أمير مش كان قادر يبدل لك حلة أطول وكان يختار لنفسه أول؟ لا، تقسيم بالبرعة واللي جه ياخذ. إذا نرجع إلى موضوعنا، أتأذن يا غلام أن أعطي الشيوخ؟ قال لا. وهنا نقطة، الغلام على من امتنع من أن يأذن لرسول الله؟ إيش؟ عصيان لرسول الله؟ لا والله. عدم طاعة لرسول الله؟ لا والله. لكن محبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبدا، هذا فضل جاني ما أخير، ما أفوته. وهنا يقول العلماء، هل الإيثار والخصوصية للنفس بكل شيء أو أن لك أن تؤثر غيرك لفضل آخر؟ ويمثلون بالفرجة في الصدر، تقف أنت وإنسان بجانبك وخلت فرجة تقول له تفضل تفضل، هذه ما لها محل إلا إذا كان المتفضل هذا له ما يخصه ويفضله. قالوا إن كان من طلبة العلم أو كان أبوه فله أن يؤثره على نفسه تكريما للعلم وفاء بحق الأب، وما عدا ذلك لا يجوز، لأنها فضيلة في العبادات والكل يسارع الى الفضيلة في ذلك. لكن اذا وجدت فضيلة اكبر من انك تنال فرصة في الصدق، وهذا من اهل العلم والله سبحانه وتعالى جعل لهم فضلا على غيرهم، يقول لا مانع في ان تقدمه وتؤثره على نفسك في مثل ذلك، اما غيره فلا.